في تفسير سورة المائدة عن قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. في هذه الآيات، طبعا الآيات منذ يعني أكثر من تقريبا 40 آية، حديث مع أهل الكتاب وتوضيح لهم على أفعالهم، فمن ذلك غلوهم في الدين في غير الحق واتباعهم للهوى. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. لاحظوا يا إخوان لماذا سبب اللعن، واللعن كما تعلمون الطرد من رحمة الله عز وجل. قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا بأنفسهم ويعتدون على غيرهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذه من أعظم الصفات التي بسببها لعنوا، أصبحوا ملعونين، وهي أنهم لا يتناهون. لا يتناهون يعني هذا ينهى الثاني وهذا ينهى آخر. فمن صفات الأمة يا إخواني، الأمة المباركة الموفقة، هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون باليوم الآخر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه أعظم صفة في الخير. يمكن الخطأ اللي حصل هو ارتباط الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالشدة والغلظة، هذا خطأ لا شك. الأمر المعروف والنهي عن المنكر بلطف وبسماحة وبطيب خاطر وبكلمة طيبة تكسب القلوب ولا تخسرها وتجذبها ولا تنفرها. يعني لا يلزم من النصيحة الفضيحة، ولا يلزم من النصيحة الشدة، ولا يلزم من النصيحة الإيذاء أبدا، بل ترسل كلمات جميلة لعل الله تعالى يهدي بها من يشاء. لكن لا بد أن يتناهى الناس عن المنكر. هذا يرى منكر ينهى، وهذا يرى منكر ينهى. بهذه الطريقة تحفظ الأمة من كثرة المنكرات. ولو سكت عن المنكرات يا إخواني تزداد. شوفوا الآن ما حصل في الغرب عموما وأمريكا في موضوع الشذوذ، نسأل الله العفو والعافية. في البداية كان مجرما، وبعدين قالوا حرية شخصية، وبعدين قالوا كل واحد الحالة مالك دخل. الآن وصل الحال بإلزام الناس بالرضا بهذا البلاء العظيم، بل حتى الأطفال تدخل في المدارس، وبل يعاقب الآن، يعاقب من يحاول أنه ينكر أو يرفض أي مظهر من مظاهر هذا الخبث وهذا النتن. والسبب تركوا التلاهي، خلاص ما قام أحد ينهى، فدهمهم المنكر حتى أصبح المنكر هو الواقع، والذي ينكره هو الشاذ وهو الخطأ وهو المخالف للفطرة. فهكذا المنكرات يا إخواني إذا لم تنكر في البداية تصبح واقع، وتصبح أنت تستنكرها يستغرب منك الناس. يعني الآن مثلا لو قلنا يا جماعة مثلا ما يجوز الموسيقى في المدارس، مصدقك أنت تخلف ليش؟ خلاص تعودت الناس أن في مادة موسيقى في المدارس معنى حرام. لكن ترك إنكار المنكر أصبح تطبيع لها، وأصبح كأنه غير لا بأس به. لو قلنا مثلا يا جماعة ترى البنوك هذه أغلبها ربوية حرام، يعني فيها أحاديث مرعبة لعن آكل الربا وموكله، الناس تستغرب مصدقك يعني سكر البنك الوطني ولا البنك مش عارف ليش؟ أصبح تطبيع للمنكر. ولذلك يا أخوان لابد من إنكار المنكرات من حين وقوعها والاستمرار في ذلك حتى لا تستساغ ولا تطبع ولا تصبح يعني كأن الأمر عادي. ولأن كثرة المساس تميت الإحساس، لما ترى البنوك الربوية دائما وكل يوم تصبح خاص، أصبح أمر عادي والأمر يعني ليس فيه إشكال. يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله تعالى سماه يعني عمل بئيس، عمل سيء، لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا من صفات بني إسرائيل التي لأجلها لعنوا، قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، إذن ولاؤهم للكفار وليس لأهلها. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله وبالنبي يعني الذي جاءهم وما أنزل إليهم وما أنزل إليه لهذا النبي الذي جاءهم ما اتخذهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذن لعنوا بما عصوا، كانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، ويتولون الذين كفروا، كل هذه صفات لأجلها لعنت بنو إسرائيل لما طردت من رحمة الله. ثم قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه حقيقة يا إخواني، حقيقة يعني تاريخية، حقيقة شرعية، حقيقة واقعية. لا تجد عداء أشد من عداء اليهود للأمة الإسلامية. فتستغرب يعني من الذين يفكرون في عمل تطبيع في علاقات مع اليهود، هذه أمة تبغض أهل الإيمان بغض أشد الناس عداوة، لا يمكن أن يكون هناك شيء أعدى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة، أقربهم وليس أهل مودة لكن أقرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا هؤلاء النصارى أقرب؟ قال الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الحق ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يعني هؤلاء الذين أقرب إلى الإيمان وأقرب إلى الإسلام يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، هؤلاء الذين آمنوا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو آمنت عشرة من يهود لآمنت يهود، وهذا يدل على فعلا شدة عداوتهم، أن حتى عشرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن، وهذا يدل على عنادهم وشدة إعراضهم، مع أن كل الصفات التي عندهم في التوراة عن النبي القادم وجدوها في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبوا إلا أعداءه صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى خاتما هذه الآيات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، يعني من كفر فإنه من أصحاب الجحيم سواء كان اليهود أو النصارى أو غيرهم. بهذا كنت أنا أريد اليوم، إن شاء الله نكمل في بعد الحج إن شاء الله. أسأل الله يتقبل منا ومنكم وجعلنا وإياكم من المقبولين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وإياكم إن شاء الله. آمين.